ما رأي الدين في هذا السؤال؟ إذا حصن شخص نفسه بآيات الله مكتوب حجاب ويعلق به في أحد أعضاء الجسم مثل الرقبة والكتف، هل هذا يعتبر تحصينا من الشيطان والعين وما شبه ذلك أم لا؟ الحجب التي يحجبها الناس ويسمونها جوامع ويسمونها أيضا حروز ولها أسماء، ويقال لها في الشعر وفي اللغة العربية التمائم، هذه الحجب لا تجوز، فمن كرع النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها وسمها تلك، قال عليه الصلاة والسلام: تعلق تميما فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، قال: من تعلق تميما فقد كثر. فلا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن، أما من غير القرآن كالعظام والطلاسم وأسماء الشياطين والمدح وغير هذا من الأشياء التي يعلقها الناس، هذه لا تجوز إلا جميع العلم. بينهم المحرمات شركية، فلا تعلق لا على صبي ولا على كبير لا على مريض ولا على غيره ولا على الدواب لدفع العين أو دفع المرض، كل ذلك غيره. والحديث إلا الرقاء والتمائم والتبلة كذا، والتمائم هي الحجب، والتبلة على أم يستحق يستعملها النساء لصرف الأزواج الرجال عن النساء، والرقاء هي التي لا تعرف، الرقاء مجهولة، أو الرقى بالأسماء المجهولة أو بأسماء الشياطين أو بكلام مجهول، هذه هي الممنوعة. أما الرقى الشرعية بالآيات والدعوات المعروفة فلا بأس بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكذلك ما يكون من القرآن الحجب التي فيها آيات من القرآن الصحيح من أقوال العلماء أنها ممنوعة، لأن الرسول عمم عليه الصلاة والسلام في النهي عن التمائم ولم يخصص، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يتعلق التمائم مطلقا، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى عليه ووقع لباب الشرك والواجب التعميم وسد الذرائع. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. وهذا فرع أو وسادة أو في مكان آخر يعتقد أنها تمنعه من الجن أو من العين، كل هذا لا يجوز. وهكذا وضعها في النوافل البيت أو في الجدران لهذه النية، كل ذلك لا يجوز. نعم. شيخ الله في الآن الواحد آيات الكرسي إنما تتطبع بريالين كالعدو يتعلقوها كثير من الناس. لا يجوز هذا. لا، بعيلة التعليق ما يجوز. أما مجاهدة الكتاب الكتاب إنه القصد غنية تعلق بها فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.